سنن نبوية ثابتة. التبكير إلى المسجد. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولو يعلمون ما في التهجير أي التبكير لاستبقوا إليه. الحديث.